بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أفضل الله. يقول العلامة ابن الوردي رحمه الله تعالى أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. نعم، يقول ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده أبي بكر أي كف لم تنل منها المنى، أي العطاء والسخاء، أي كف، لأن عادة الذي تعطي العطايا هي الكف، كف ماذا؟ الإنسان، كف ماذا؟ الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة، قال ورجل ماذا؟ تصدق بصدقة فأخفاها ماذا؟ يعني ماذا؟ فلم تعلم ماذا؟ شماله ما تنفق ماذا؟ يمينه. العادة أن الإنسان ينفق بيمينه بكفه. قال أي كف لم تنل منها المنى، لم تنل منها المنى، قال فرماها الله منه بالشلل. رماها الله منه ماذا؟ بالشلل. يدعو ولده إلى أي شيء؟ إلى الإنفاق. يدعو ولده إلى أن يكون كريما وأن يكون بادلا، أن يكون كريما وأن يكون ماذا؟ بادلا، لأن الكريم والبادل هذا عنده حسن ظن بالله عز وجل. أبو بكر الصديق لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ماله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام كم أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ماذا؟ والرسول. حسن ظن عظيم برب العالمين، كل المال أخذه، أخذ كل المال، عنده حسن ظن. ولهذا يقولون المنفق والكريم عنده حسن ظن بالله عز وجل أن الله سيخلف عليه، فيجمع بين الأمرين أن الله سيخلف عليه أعظم مما أنفقه، وأن الله يؤجر على هذا ماذا؟ الأمر. فينال مرتبتين، مرتبة الإنفاق، وهذه بل ثلاث مراتب: أولا الثناء عليه من الناس، الأمر الثاني الأجر من رب العالمين، الأمر الثالث أن الله سيخلف عليه. ولهذا جاء في الحديث ما من يوم إلا ويصبح ماذا؟ ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي ممسكا ماذا؟ تلفا. فالذي يمسك عنده سوء ظن بالله عز وجل أن الله ما سيخلف عليه، أن الله ما سيخلف ماذا؟ عليه. ولهذا يقولون أن البخيل الذي لا ينفق ولا يكون عنده ماذا؟ كرم، عاش فقيرا، لا تهنى بماله ولا تهنى زوجته بماله ولا ولده ماذا؟ بماله، فعاش فقيرا ويحاسب يوم القيامة على أنهم الأثرياء، يعني يعيش في هذه الدنيا فقير لأنه ماسك بالمال، ويحاسب يوم القيامة على أنهم الأثرياء. لماذا؟ لأن عنده مال أصلا، لأن عنده ماذا؟ مال، فعاش فقيرا وحوسب يوم القيامة على أنه من الأثرياء، وحوسب يوم القيامة على أنه ماذا؟ من الأثرياء. فابن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده أن يكون كريما وأن يكون منفقا، ولا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والمسألة ليس أن الإنسان يبذل كل ماله، هذا كان زمن الصحابة والكرماء والفضلاء، أما الآن لو بذل الإنسان الشيء اللي يصير ويرجو ماذا؟ يرجو يعني ثوابه وأن الله يخلف ماذا عليه، هذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه، حتى يكون عنده حسن ماذا؟ ظن بالله عز وجل. بل يعني هذا هو الذي سيبقى الإنسان، وما أكل ولبس وشرب وركب الإنسان هو الذي سيذهب عليه، وما قدمه هذا الذي سيبقى ماذا لا، كما في حديث عائشة الذي مر معنا، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر معنا. والبخل داء عظيم، لا أدوى من البخل، أي لا أمرض ماذا؟ من البخل. البخل من الأدواء العظيمة، البخل من الأدواء ماذا؟ العظيمة. فابن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده أن يكون كريما وأن يكون ماذا؟ منفقا، أن يكون كريما وأن يكون ماذا؟ منفقا. والإمساك كما قلنا هذا يأتي على الإنسان بسوء الظن برب العالمين، وهذا الإمساك الإنفاق قد يكون واجبا فيما أوجب الله عز وجل، وقد يكون مستحبا. أما الواجب هذا لا كلام فيه، وأما المستحب فيدعوه إلى ما يتعلق بالإنفاق المستحب، أما الواجب هذا لا بد منه، زكاة ونفقات على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه من تلزمه ماذا النفقة، هذه أشياء لا بد ماذا منها، لا بد ماذا منها. فقال أي كف لم تنل منها المنى، أي كف لم تنل منها المنى، أي ما تعطيك، فرماها الله منه بالشلل. يدعو عليه الشلل معروف، وهو أن تيبس ماذا يده، أن تيبس ماذا يده، تكون ماذا يابسة ولا تتحرك، فدعا عليها بالشلل، أي أن يصيبها مرض الشلل. هذا من الدعاء، وهذا دعاء على البخلاء، هذا دعاء على البخلاء. فرماها الله منه بالشلل. ثم قال قال رحمه الله لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل. يقول ابن الوردي أيضا لولده أبي بكر لا تقل أصلي، أي لا تفتخر بالآباء، تتعزى بالآباء وتفتخر بالآباء ولا تعتمد على الآباء. المقصود بالأصول الأب وما على، وفصلي والموصول به الفروع، والموصول به الفروع بمعنى أن الإنسان لا يكون عنده فخر لا بالآباء ولا كذلك ماذا به الأبناء. إنما أصل الفتى ما قد حصل، أي ما حصل منه من الخير، هذا هو ماذا، هذه هي الأصول الذي يفتخر بها ماذا الإنسان. فيدعو ابن الوردي ولده إلى أن يعني ماذا يتكسب من الأخلاق الحسنة، يتكسب من الأخلاق ماذا الحسنة، بمعنى أنت ماذا قدمت، اعتمادك على أصولك أو اعتمادك على فروعك هذه لا تنفعك، كما جاء على الحديث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بطأ به عمله قال لم يسرع به نسبه. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، يا فاطمة يا صفية لا أملك لكم من الله شيئا ولا أغني عنكم من الله شيئا. وهكذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا ماذا الأمر. إنما الذي للإنسان قيمة فيه هي أخلاقه وآدابه وطاعته لله جل وعلا، فهذا الذي يعني ماذا ينبغي للإنسان أن يفتخر به، مع أن الأصل الطيب يدعو الإنسان إلى كل خير، الأصل الطيب يدعو الإنسان إلى كل خير، والأصل الخبيث عادة يدعو إلى كل شر إذا رجعنا إلى الأصول. لكن مع هذا لا تعتمد عليها، سواء كانت هذه الأصول خيرة والله خيرها ما ينفع كذا ما كان عندك عمل، أو كانت يعني ماذا سيئة فهكذا سوءها وأنت على خير ما تمنعك ماذا من الخير ومن الثواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى بلال أين هو، وانظر إلى أبي جهل، انظر إلى بلال في أي منزلة وانظر إلى أبي جهل. فالمسألة ليست يعني ماذا أنساب وأحساب ومفاخرة لا بالأصول ولا بالفروع. فابن الوردي يدعو ولده إلى أن يتأدب بهذا ماذا الأمر، أي لا تعتمد على الآباء والأجداد ولا تعتمد على الفروع، لا ينفعك عند الله جل وعلا إلا العمل، إلا العمل. لا تقول أصلي وفصلي أبدا، لا تتعزى أنا أبو فلان أو ابن فلان، أصل هذا لا تقول أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل، أي ما حصل منه من الأعمال، ما حصل منه من الأخلاق، ما حصل منه من الخير، هذا الذي ينفعك. أصولك ما تنفعك، أصولك من أعظم الأصول هو النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته، مع هذا ما سينفعهم يوم القيامة إذا لم يكن عندهم أعمال لله رب العالمين، ما سينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل نفع نوح ولده؟ هل نفع إبراهيم أباه؟ هل نفع النبي صلى الله عليه وسلم أعمام الذين ماتوا على الكفر؟ أبدا ما يصلح هذا. فمن بطأ بعمله لم يسرع به ماذا نسبه، لم يسرع به ماذا نسبه. حقيقة أن هذه وصايا عظيمة من ابن الوردي لولده، وهي صالحة لكل الأبناء ولكل أحد، لكل الأبناء ولكل ماذا أحد. استأتي ماذا أبيات إن شاء الله، ففي الغد يعني ماذا الغد يعني الخميس إن شاء الله يعني نأخذ في وقت العصر ونأخذ في وقت ماذا بين المغرب وعشاء شروط الصلاة، شروط وأركان واجبات الصلاة، لأن انتهينا من الورقات ونأخذ من هذه الأبيات. فإذا منتهينا بعد الدورة، إذا منتهينا من هذه ماذا، لأن هذه الأشياء إخوان يعني جرت العادة أننا ما نحب أن نمر على أي حكم شرعي مرورا هكذا. يعني شروط الصلاة وأركانها وواجبات مهمة جدا، مهمة ماذا جدا، نحب أن نقرأها كذا قراءة كما تقرأ في بعض المجالس، هذا ما هو صحيح، تنبني عليها أحكام. فإذا منتهينا خلاص الدروس مؤجلة، لأن الجمعة الافتتاحية والسبت تنطلق الدورة، والسبت تنطلق ماذا الدورة العلمية، دورة ماذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. بارك الله فيكم. بقي سؤال له؟ طيب له أنا بارك الله فيكم.